إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تاكس فيلا نورهان، طريق شبرمنت. مش عارفة هواجهك ازاي يا نورهان وانا راجعلك مهزومة وبعد الانكسار يزول ليك، واقول لك اسفة على الجواب اللي سبتهولك من كام يوم في لحظة انفعال، وكتبتلك فيه لن أحتمل غطرستك وعقدك النفسية أكثر من هذا، إني أرحل عنك إلى الأبد. مش ناخدها دائري أحسن يا نسا؟ يا نسا، ها؟ ماشي. يا ترى يا نورهان هتقبلي إني أرجع أعيش معاكي، ولا لما تعرفي إني فشلت أدبر شغل ومكان أعيش فيه هيزيد ذلك ليا وهتستعبديني أكتر وأكتر؟ ولعي لي سجارة وافضلي كده تحطيها لي في بقي وتشيليها على قد النفس ولحد ما تخلص، والعبي لي في شعري لحد ما روح في النوم. لا كفاية، لا يا نورهان كفاية. لا على ايه؟ انا طلبت منك حاجة. ها؟ معلش يا اسطى سرحت شوية، احنا فين دلوقتي؟ راكبين الدائرة اهو. اقسم بالله يا نورهان، انا بحكم اللي عشته معاك سنين يحقلي النهارده احكم عليكي بالاعدام لو قابلتيني دلوقتي بسخريه وتهكم. وصلنا يا نسا. الو بوليس النجده، انا رجعت لقيت صديقتي نورهان المتيني منتحره في اوضه نومها. ايوه شنقت نفسها. واضح ان انتحار صديقتك سبب لك صدمة كبيرة يا نسا شهد. جدا يا فندم، خصوصا انها المرة التانية، ما هي المرحومة حاولت الانتحار قبل كده بنفس الطريقة وفشلت. امتى وليه؟ حضرتك عرفت طبعا ان نورهان تبقى بنت المرحوم المتيني رمضان. ايوه المسؤول السياسي الكبير والساري المعروف. ايوه المتيني بيه كان بيمثل لنورهان كل حاجة في حياتها، ولما مات نورهان اكتئبت جدا وعلى غير عادتها اعتكفت عن كل معارفها وأصدقائها وبطلت سهر وخروج، وفوجئت بيها مرة بتطلب واحد حداد وبتكلفه ان يعمل لها الجنش الحديد اللي في السقف ده. انا برضو مستغرب من وجوده في سقف أوضة نوم سيدي. ما كلنا استغربنا ساعتها لحد ما حصلت محاولة انتحارها الأولى، فعرفنا إنها كانت بتجهزه علشان تربط فيه الحبل اللي هتشنق بيه نفسها. وإزاي فشلت المحاولة الأولى؟ ربطة الحبل ما كانتش بالقوة المطلوبة فخدها ووقع. عاوزة تقولي إنها المرة دي كانت حريصة على ربط الحبل بالشكل الأمثل وعشان كده المحاولة نجحت. عاوزة أقول إنه رغم كل شيء فأنا حزينة على نهايتها المأساوية دي. خليني أفكر معاك بصوت عالي يا شريف. اللي بيفكر في الانتحار عن طريق الشن زي الحالة اللي قدامنا دي بيحتاج غير الحبل لحاجة مهمة قوي. إيه هي يا شريف؟ يعني حاجة يطلع عليها المنتحر، كرسي مثلا عشان رقبته توصل للحبل. كويس قوي. وبعدين؟ وبعدين بمجرد ما يعلق رقبته في الحبل بيدفع الكرسي برجله. هو ده. فين بقى شريف الكرسي او الحاجة اللي زيه؟ الله صحيح يا فندم، مفيش. هو سيادتك تقصد ايه؟ اقصد اننا لو تأكد لنا ان شهد لحظة اكتشافها انتحار نورهان ما لمستش او شالت اي حاجة في الأوضة من مكانها، تبقى الحالة مش انتحار ونبقى قدام جريمة قتل يا شريف. لا يا فندم، انا لا شلت ولا لمست اي حاجة لحد ما حضراتكم وصلتم. في حد غيرك مقيم هنا؟ إقامة كاملة؟ لا مفيش غيري، إنما عموما حياة نورهان خاصة في البيت هنا ما كانش فيها غيري أنا وصديقتنا تريز عياد والست كاميليا مديرة المنزل، ودي بتيجي كل يوم لكن بتمشي على طول. كانت إيه نوع علاقتها بنورهان؟ نورهان ما كانتش بتستغنى عنها، الست كاميليا هي اللي كانت بتدير شؤون البيت بالكامل وبتساعد نورهان في شؤونها الخاصة، وهي اللي كانت بتجيب الورد اللي حضرتك شايفه في الفازة الكبيرة اللي في الهول دي كل يوم. كل يوم؟ أيوة كل يوم، لأن نورهان كان لازم قبل ما تنام تشيله من الفازة وترميه بسرعة كده؟ أيوة، نورهان ما كانتش بتطيق تشوف زهرة دبلانة ولا ريحتها راحت. الله، فعلا الورد في الفازة صابح وريحته فيها. طيب وعلاقتها بصديقتكم التالتة تريزا كان نوعها ايه؟ زي ما قالت لكم شهد، احنا التلاتة كنا بنحب بعض جدا، واسأل كل اللي يعرفنا. في حاجة ما اقدرش اسأل عنها حد غيرك انت يا انسة تريزا، لان كل اللي يعرفوكم ما عندهمش اي فكرة عنها. ها؟ حاجة تدي الحادثة. حادثة؟ حادثة ايه؟ حادثة التصادم اللي نورهان دهست فيها اختك ميري وهربت. ايه؟ مش ممكن، انتوا عرفتوها ازاي دي؟ ده مفيش في الدنيا كلها حد يعرفها غيري انا ونجاتي الفلاح اللي كان بيعدي الطريق للمزرعة بالمواشي بتاعته في نفس اللحظة اللي كانت اختك بتعدي فيها وصادف مرور سيارة نورهان وصدمتها، ونجاتي قدر يلقط الرقم بس خاف يبلغ لانه عارف نورهان تبقى بنت مين. لكن قابلني بعد ما دفناها وحكالي واداني الرقم وحلفني ما اجيب سيرته، لكن مركز ابوها وقتها حسسني ان بلاغي ما منوش فايده. ايوه، نورهان هي اللي قتلت اختي ماري. الغريبه انكم وقتها ما كنتوش اصدقاء ولا حتى كنتوا تعرفوا بعض خالص. انا اللي كان لازم انتقم لاختي، فكرت ادخل حياه نورهان واتقرب لها واكسب ثقتها وحبها لحد ما الاقي اللحظه المناسبه، والمناسبه جدا للانتقام. واللحظه دي كانت النهارده. لا لا ابدا، اظن بعد اللي اعترفت لك بيه ما كانش هيهمني اقول لو انا القتله، لكن انا برجوك تقولي انتوا عرفتوا قصه قتل نورهان لاختي ميري دي منين؟ من الاجنده اللي بتكتبي فيها يومياتك، لقيناها واحنا بنفتش مكتبتك النهارده. وبالمناسبة انت كنت فين طول اليوم؟ كنت في الكنيسة، وتقدر تسألهم هناك. يا ريتني ما غبت النهاردة، ما كانش حصل اللي حصل. يا حبيبتي يا نور هانم، انا مقدر حزنك يا ست كاميليا، ما كنتش احب اجي ابلغك بخبر زي ده، لكن الحقيقة في أكتر من حاجة محيرة اضطرتني لكده. أولا، أنا عرفت من شهد وتريزا صديقتي المرحومة إنك تقريبا من يوم ما اشتغلتي عند نورهان، يعني من حوالي سنة، ما غيبتيش ولا يوم واحد. فعلا سنة بالظبط ما غيبتش ولا يوم. وإيه بقى اللي غيبك خصوصا يعني النهاردة؟ لأن النهاردة بيوافق الذكرى السنوية الأولى لوفاة لؤي ابني الوحيد. أيوة، تعيشي وتفتكري. هو اللي في الصورة اللي عليها الشريط الأسود ده؟ أيوة، مات في عز شبابه، ما كملش 25 سنة. مات منتحر في النيل. أيوة، لكن انتوا عرفتوا منين؟ من عيلة التونسي كريم الشوالي اللي كنت بتشتغلي عندهم بيبي سيتر في محل إقامتهم بفرنسا، واللي سبتيهم ورجعت مصر فورا بمجرد ما جالك تليفون من طليقك بيبلغك فيه انتحار لؤي. انتحر؟ انتحر وهو في عز الشباب وما سابش وراه إلا الجواب ده. اتفضل. آسف يا أمي، لم أحتمل خيانة حبيبتي مع صديقي فاخترت الموت لؤي. انتحر، انتحر وموت أملي وحياتي معاه. وعشان إيه؟ عشان واحدة ما تستاهلش، مجرمة، خاينة، مستهترة، واسمها نورهان المتيني. انتوا عارفين؟ المرحوم لؤي ابنك قبل ما انتحر زي ما ساب لي الجواب بعت لها هي صورة ليهم وهم سوا، كتب لها على ظهرها: لم أستطع أن أتنفس هواء في حياة تتنفسه فيها خائنة مثلك. والصورة دي لقيناها في درج تسريحة نورهان. أظن أنت كده عرفت الحاجة التانية اللي كانت محيران يا ست كاميليا. أيوة عرفت، إزاي أشتغل عند اللي تسببت في قتل ضنايا. النار اللي جوايا يا حضرة الضابط، النار اللي كانت كفيلة تحرق الدنيا كلها، نار الانتقام خلتني أعمل كل وسيلة عشان أمشي اللي كانت شغالة عند نورهان وأشتغل أنا مكانها، واللي طول بالي المدة دي كلها على قتلها إني عاوزة أعملها وما أخدش فيها ولا يوم واحد سجن عشان ما تبقاش قتلتني أنا وابني، ما تبقاش قتلتني أنا ولؤي. ما كنتش بنام الليل من صوت لؤي وهو في وداني بيصرخ: اقتليها يا ماما، خانتني وقتلتني يا ماما، معلش يا ابني، سامحني يا لؤي، ما قدرتش أعملها بإيدي، لكن ربنا هو اللي انتقم لك منها. عاوزة تقولي إنك مش أنت اللي قتلتيها؟ ما سيادتك جيت على غفلة لقيتني في بيتي أهو، ولو كنت قربت نص ساعة بس كنت هتلاقي مهزيين من العيلة لسه عندي، ودي حتى كراسي الفراشة مالية الصالة. صدقني يا فندم أنا ما روحتش هناك النهاردة ولا أعرف عنها حاجة. جملة قلتيها في آخر كلامك معايا يا أنسة شهد خلتني أرجع لك بسؤال مهم قوي، يا ترى فاكراها؟ الحقيقة لا. أفكرك، قلتيلي وانتي بتبكي: عاوز أقول إنه رغم كل شيء فأنا حزينة على النهاية المأساوية لحياتها. أيوة افتكرت. طب ودي فيها إيه يعني؟ فيها رغم كل شيء. ممكن أعرف رغم إيه بالظبط يا أنسة شهد؟ هقولك رغم إيه ولا إيه ولا إيه. للدرجة دي؟ طبعا، إحنا بنتكلم في سنين يا فندم، عمر. اللي حضرتك ما تعرفوش إن والدي يبقى القسطى فاروق الجيوش السواق، وده كان السواق الخاص بتاع المتيني بيه والد نورهان. ولأن والدي ما عندوش بيت في القاهرة، البي أنعم علينا بالسكن في البدروم، بدروم الفيلا هنا، يعني بنت البي فوق وبنت السواق تحت. ولأني أنا ونورهان من سن واحد وهي بليدة ومستهترة وأنا شطرة وملتزمة، كان البي بيصر إني أذاكر معاها وأذاكر لها، وحتى في الامتحانات كنا. النهاردة أول يوم في الامتحانات، شد حيلك يا شهد يا بنتي، ركزي وقري الأسئلة كويس قوي وبعدين جاوبي. أنا مش حواصيكي، عارفك شطرة ونبيعة ما شاء الله، بس المهم يا بنتي ما تنسيش إنك من غير ما تقولها يا بابا زي كل امتحان أنا خلاص حفظتها. هي إيه دي يا بنتي؟ قولي يا شهد إيه يا دي؟ إنكم كالعادة رتبتم قعدة نورهان في الديسك اللي جنبي، وزي ما أكتب وحل لنفسي أكتب لها وحللها، أو أسيبها تنقل مني زي ما هي عايزة. لازم نورهان هي اللي تطلع الأولى وتبقى هي اللي فوق في البيت وفي المدرسة. ما تحكي الشفت يا بنتي وكفاز الله للغير ده حكم الأول. هروح بك فين وعصرف عليك في المدارس الغالية دي منين يا بنتي؟ حتى المدارس الخاصة الغالية دي دخلوها لي علشان أبقى السبب في نجاح بنتهم على حساب مجهودي أنا. يعني أنا برضو اللي بدفع تمنها يا بابا. ما تخافش على شبتك والإحراج والذل، أنا فداهم يا بابا. عاوزة تقولي إنك عشتي معاهم حياة السيد والعبد. أيوة، وتربى جوايا الحقد والغل عليها، وعلى كل لحظة فرح ونجاح سرقتهم مني ونسبتهم لنفسها. وأخيرا جت اللحظة المناسبة للانتقام، وبمجرد ما رجعتي وبتتأسف لها على الجواب اللي سبته لها، رفضت أسفك واستضافتك مرة تانية وطردتك فقتلتيها وبلغتينا انه انتحار. لا لا، ما حصلش. انا رجعت لقيتها كده منتحره بقى ولا مقتوله شيء يعلمه ربنا. ما قتلتهاش، مش انا، صدقني مش انا. في الكنيسه قالوا انهم ابتدوا يشوفوكي من حوالي الساعه 11 صباحا، واخر مره شافوكي كانت الساعه 7 مساء يا تريزا. شفت؟ يعني زي ما قلت لسيادتك، كنت طول اليوم في الكنيسة. أيوة، بس أكدوا أنك اختفيتي عن نظرهم مرتين وظهرت تاني على مدار اليوم. رحت فين في المرتين يا تريزا؟ ها؟ لا، أنا ما خرجتش. يمكن قصدهم لما رحت أتغدى. ما أنا رحت المطعم عشان أكل. طب ادينا اسم المطعم وعنوانه. لا لا لا، قصدي ما رحتوش. انا افتكرت اني كنت جايبه سندوتشات في عربيتي وقعدت اتغديت فيها وما رحتش في مكان. وليه من الاول قلت انك رحت المطعم؟ غلطه لسان. والمره التانيه اللي اختفيتي فيها رحت فين؟ رحت لا، على فكره بقى اللي قالك كده كذاب. انا ما افتكرش خرجت تاني من الكنيسة، انما يمكن يعني اكون دخلت الحمام. صدقني. واحدة من التلاتة الشريف كانت موجودة بشكل عادي مع القتيلة، وبعدين فجأتها بطريقة او باخرى بالانقضاض عليها وخنقتها، واستغلت معرفة الناس بقصة محاولة انتحارها السابقة بالشنق، وعلقت الجثة بنفس الطريقة عشان نفسر الجريمة على إنها انتحار. وده فندم اللي أكله تقرير الطب الشرعي، نورهان ماتت بالخنق باليدين. وفعلا التلاتة عندهم الدوافع القوية جدا وبنسبة متساوية لقتلها، بس التلاتة فندم بيكذبوا وبيغيروا في أقوالهم. أيوة، إنما واحدة منهم أقوالها كشفتها شريف، وهنقبض عليها حالا. الست كاميليا يا فندم ولا شهد ولا تريزا؟ الجانية هي. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.